لتجبر بمعانيه الرحيمة كسورك، وتضمد بظلاله جروحك، وتهدئ بنسائمه عواصف روحك الهوجاء. الليلة أحبتي مع اسم آخر من أسماء الرب جل وعلا، وهو اسم الجبار. ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هذا الاسم يشمل ثلاث معان. إيه معنى الجبار؟ لما تسمع اسم الله الجبار ماذا تعني هذه الكلمة وماذا يعني هذا الاسم؟ المعنى الأول من معاني الجبار هو الذي يصلح أمور خلقه، هو الذي يصلح أمور خلقه. فالجبر هو إصلاح الشيء بنوع من القوة والقدرة. لما يقال جبر الكسر، إصلاح الشيء بنوع من القدرة، من القوة والقدرة. يقال جبر العظم إذا أصلح كسرة، جبر الفقير إذا أغناه، جبر الخاسر إذا عوضه، جبر المريض إذا عالجه. حتى في الحساب يقولون جبر الإيه؟ في الحساب في الرياضة جبر الكسر، اللي هو تكميله، تحويل أي كسر الإيه؟ إلى واحد، رقم صحيح يعني. الجبار سبحانه يجبر أصحاب المصائب ويعينهم على الثبات. الجبار يعوضهم الحسنات على ما يصيبهم، على ما يصيبهم إذا احتسبوه. يكافئهم في الدنيا على صبرهم بالنعم السابغات. الجبار هو من يقبل توبة التائبين، يجبر التائبين بالقبول. الجبار يجبر الكثير ويغني الفقير، يصلح أحوال خلقه سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الأول من معاني اسم الله الجبار. المعنى الثاني: القوي العظيم المتعالي. القوي العظيم المتعالي. قال قوم موسى له لما أمرهم بدخول الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جبارين. أرادوا الطول والقوة والعظم، الطول والقوة والعظم. يقال نخلة جبارة، أي طويلة عظيمة. فالمعنى الثاني من معاني اسم الله الجبار: القوي العظيم المتعالي. المعنى الثالث: الجبار جل وعلا القاهر خلقه على ما يريد من أمر أو نهي. القاهر خلقه على ما يريد من أمر أو نهي. قال ابن القيم: قال محمد بن كعب القرظي: هو الذي جبر العباد على ما أراد. هو الذي جبر العباد على ما أراد. فالجبر بهذا المعنى يعني القهر والقدرة، وأنه سبحانه قادر على أن يفعل بعبده ما شاء، وإذا شاء منه شيئا وقع ولا بد، وإن لم يشأ لم يكن. ليس كالعاجز الذي يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. وركز على العبارة الأخيرة، هو سبحانه وتعالى ليس كالعاجز الذي يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، كما في شفاء العليل لابن القيم. هل المقصود من هذا المعنى مذهب الجبرية، وأن العباد لا إرادة لهم ولا مشيئة؟ الإجابة لا. المقصود أنه سبحانه يجعلهم يفعلون بإرادتهم ما أراده منهم سبحانه وتعالى. المقصود أنه يجعلهم يفعلون بإرادتهم ما أراده منهم سبحانه وتعالى. هذا لا يعني إلغاء مشيئة العباد، لكنه سبحانه يجعلهم يفعلون ما يريد بإرادتهم واختيارهم الذي خلقه فيهم. بيّن سبحانه وتعالى لهم النجدين، فقال: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. وجعل لهم وخلق لهم مشيئة بها يختارون، وكتب ما هم فاعلون، ثم يكون الجزاء على ما فعلوه بإرادتهم. وهذا يختلف عن ما جبرهم عليه من الموت والحياة. هو أنت حضرتك اخترت اليوم اللي هتتولد فيه؟ اخترت الشكل اللي أنت هتطلع بيه؟ اخترت النوع اللي أنت هتكون عليه، ذكر أم أنثى؟ وهل سيختار العبد اليوم الذي يموت فيه؟ هل يختار العبد متى يمرض ومتى يصح ويشفى من هذا المرض؟ لا، فهذه أمور يقهر عليها العباد. فهل هذه تساوي ما يفعلونه من صلاة وصيام وحج وعمرة ونحو ذلك من طاعات؟ هل هذا جبروا عليه وهذا أيضا جبروا عليه بنفس المعنى؟ الإجابة لا. الأول لهم فيه نوع اختيار ومشيئة، وأما الثاني فلا اختيار لهم ولا مشيئة. لذلك نقول هذا يختلف عما جبرهم عليه من الموت والحياة والطول والقصر والذكور والأنوثة، فهذه أمور لا اختيار لهم فيها. هل عليها حساب أم لا؟ لا حساب عليها ولا إثابة ولا عقاب، إنما يحاسبهم على أفعالهم التي صدرت باختيارهم وبإرادتهم. وهذا معنى أنه جبر عباده على ما أراد، وليس المقصود بذلك قول الجبرية في نفي مشيئة العباد أو قدرتهم، وبالتالي إلغاء التكليف والشرع والأمر والنهي والمساواة بين الحسنات والسيئات. هذا كله كلام باطل لا شك في بطلانه. يجمع الشيخ السعدي رحمه الله المعاني الثلاثة في عبارة فيقول: الجبار بمعنى العلي الأعلى. دي صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات. وبمعنى القهار، ذات ولا فعل؟ فعل. وبمعنى الرؤوف، فعل. يبقى الجبار بمعنى العلي الأعلى، وبمعنى القهار، وبمعنى الرؤوف، الجابر للقلوب المنكسرة وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه. بمعنى الرؤوف، الجابر للقلوب المنكسرة وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه. يجمع أيضا الإمام ابن القيم هذه المعاني الثلاثة في النونية فيقول: وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. من قولهم: جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بناني. من معاني اسم الله الجبار عندكم في الكتاب صفحة 123: الذي يجبر أجساد وقلوب عباده، فالعيش في كنف الإله يمدنا بمراهم الصحة وضمادات السعادة ومسكنات أو مسكنات الأوجاع ومضادات الهموم. هو سبحانه علم أن كسورا ستعتري عباده في أبدانهم وقلوبهم وحياتهم، كسور تترك ندوبها على جباههم وآثارها على أرواحهم، لذلك تولى جبرها برحمته وسمى نفسه بالجبار ليعلم عباده أنه هو القادر على جبرها فيلتجئون إليه. زي أمثلة: انكسارات الحياة عديدة، حادث تتكسر فيه العظام، إهانة تتحطم منها النفس سواء كانت في العمل أو في المسكن أو في الشارع أو غير ذلك، أنت معرض لكل هذا. فقر تنحني معه الروح، إنسان صاحب مال يفتقر ما بين يوم وليلة، يخسر كل تجارته وكل أمواله. فقر تنحني معه الروح، مرض تنهار عنده القوى. فالذي ربما لم يصبه حادث فهو معرض لأن يصاب بمثل هذه الإهانات، الذي لم يصبه هذا ولا ذاك ربما يصاب بالفقر، الذي لم يصب بشيء من ذلك لابد أن يمرض. فأنت تنكسر انكسارات كثيرة وتحتاج إلى من يجبر ذلك الكسر، وهو الله جل وعلا. عقدة تحاصر الطموح، رهاب يخنق عفويتك، كره تتمرد معه أحاسيسك، ظروف تجعلك تنكس رأسك. بقدر هذه الانكسارات تتفتح أبواب السماء بضمادات الرحمة ومجبرات ومجبرات الود. كم من يتيم تكسر نفسه أو تكسر نفسه أو تكسر نفسه نظرة صاحبه المتغطرس، ولولا الجبار لتحطمت نفسه للأبد. كم من يتيم تكسر نفسه نظرة صاحبه المتغطرس، واحد بيبص له كده بصة مش مظبوطة، فالنظرة دي ممكن تحطمه. لولا الجبار لتحطمت نفسه للأبد. كم من ضعيف صفعته الحياة بيد أحد الأقوياء، لولا الجبار لظل منحني الرأس طول الحياة. كم من فقير أذلته كلمة قالها له أحد الأثرياء، لولا الجبار لبقيت تلك الكلمة وصمة يعير بها طيلة عمره. سبحانه يجبر الكسير ويساعد الضعيف ويرفع من شأن الصغير ويقدم المتأخر، تضمد رحماته جراح النفوس. نعرف أشخاصا عانوا من شدة آبائهم ومع ذلك خرجوا غاية في الرحمة. بعض الآباء كان بيعامل أبنائه بمنتهى القسوة، ولكن أدركتهم رحمة الله عز وجل فأصبحوا في منتهى الرحمة وفي غاية الرحمة. عانوا من سخرية أقرانهم ومع ذلك صاروا متميزين ناجحين. عانوا من بعض الأمراض كالأنيميا والسل وحساسية الصدر، ولكن كبروا فصاروا أصحاء أقوياء. أين تلك العقد؟ أين آثار تلك الأمراض؟ لقد جبرت، لقد أذهبتها ضمادات الرحمة، لقد قدر الجبار أن تختفي. شرع لنا أن نقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، كما عند الترمذي وغيره. يعني أنت لما تقوم من السجدة الأولى في الصلاة وقبل ما تسجد السجدة الثانية بتقول إيه؟ في دعاء رب اغفر لي رب اغفر لي، واللي مش حافظ يركز معنا ويحفظ، تقول بين السجدتين إيه؟ رب اغفر لي رب اغفر لي. وفي دعاء تاني اللي احنا هنحفظه النهاردة مع بعض اللي كتير مننا مش حافظه، اللي انت تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني. كم حاجة اقوله معايا بقى؟ اللهم اغفر لي وايه وارحمني وعافني وارزقني واجبرني. تاني كده: اللهم اغفر لي. احفظ الدعاء واحضر قلبك معه وستجد آثارا عجيبة لهذا الدعاء. اجبرني، كأننا نتكسر في اليوم كثيرا فنحتاج أن يجبرنا الله كثيرا. انت بتقول الدعاء ده بين كل ايه؟ بين كل سجدين، سواء فرض او ايه او نفل. قبل حوالي 18 سنة ماتت ابنة اختي الوحيدة بين يديها. ولما تبقى لما يبقى طفل وحيد غير لما واحد يبقى عنده 2 و3 و4 ومات واحد منهم، المصيبة والصدمة بتبقى ايه؟ اقل شوية. صرخت صرخة اختناق سمعتها من الغرفة المجاورة، وكانت الصرخة الأخيرة. دخلت على أمها قبيل الفجر وفي قلبها من الحزن والانكسار ما نمت عيناها وتنهداتها به، زادت وربت يعني وظهر عليها. فأرشدتها إلى الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، كما عند مسلم إذا ابتلي الإنسان يقول: إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وإيه؟ وأخلف لي خيرا منها. فقالت ذلك الدعاء وصوتها يتهجد، يعني يتقطع من وقع المصيبة. فارتفعت كلماتها المنكسرة إلى من يجبر قلوب عباده، فعوضها عن ابنتها اليوم بنين وبنات، رزقها الله برهم وأفضل عليها وعلينا من عطاءاته، آمين. إذا التهبت نفسك، إذا احترقت أحلامك، إذا تصدع بنيان روحك، فقل يا الله، استغث به، ادعوه، سله بما شئت من خير الدنيا والآخرة. في العام الماضي التقيت طالبا لديه عقدة في لسانه لا يكاد ينطق بكلمة دون أن يعيدها عدة مرات. كل ما يجي يقول كلمة يفضل يعيد الكلمة أكثر من مرة. أمسكته ونصحته ألا يسجد سجدة لله إلا ويدعو يقول: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول: التقيته هذه السنة فإذا به كأفصح ما يكون. فين التأتأة والتهتأة اللي كانت عنده؟ يقول: سألته وقد نسيت نصيحتي له، نسى أن هو كان نصحه بالنصحة دي، سألته عن السبب فقال دعاء: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يتضرع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء صدق مع الله سبحانه وتعالى، سأل الله عز وجل فأعطاه الله. لقد حل الجبار تلك العقدة برحمته سبحانه، إنه الجبار، ما من أسى إلا وهو رافعه، ما من مرض إلا وهو شافيه، ما من بلاء إلا وهو كاشفه. تتزاحم الآلام في قلب العبد حتى ما يظن أن لها كاشفة، حتى يظن أنه لا كاشفة لها، يظن ألا فرج. فإذا الجبار يجبر ذلك القلب، وبعد أشهر ينسى العبد كل آلامه وأوجاعه، لأن الله لم يذهبها فحسب، بل جبر المكان الذي حطمته فعاد كأن لم يتهشم بالأمس. سبحانه يجبر القلوب والعظام والنفوس، ويقدر أن تتداوى الجراح وتكفكف الدموع. إذا ردتك الهموم وغشيتك الكروب فلا تطل البكاء، فقط سجادة توجهها إلى القبلة تقضي على تلك الهموم والكروب في لحظات بإذن الله، في ركعات ودعوات تخرج من قلب صادق، فإذا بالكروب تنكشف وإذا بالهموم ترتفع. جلس أحدهم بانكسار بعد صلاة المغرب يستغفر الله، جيبه خاو إلا من ريالات لا تصنع أمام احتياجات الحياة شيئا، ما فيش في جيبه حاجة، فلوس بسيطة جدا ما تعملش حاجة. يكاد الناظر إليه من بعيد يدرك مدى الفاقة وكمية الخدوش المتناثرة في نفسه، لكن الجبار يراه من أعلى سماواته، فما كتب عليه تلك الليلة أن ينام إلا وقد سد فاقته بما لم يكن يتوقعه أو يتخيله. يحبك سبحانه وتعالى أن تكون عابدا له، ومن العبادة الابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم، اسمه البجلي، لا مش محمد، ها؟ لا، يقول ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ربما تكون سببا في كشف كرب وإزالة هم لإنسان. يجعل سبحانه وتعالى من جميل أقداره ما يعين ثغرك على الافترار، ويجعل الابتسامة تطرد ملامح الكرب، ملامح الكرب عن وجهك. إذا رأيت منكسرا فاجبر كسره، كن أنت الذي يستخدمك الله لجبر الكسور. لا تنم وجارك جائع، لا تضحك وأخوك يبكي، لا تنعم بدفء بيتك وهناك من هدهدت رياح الشتاء أبدانهم الضعيفة. يقول صاحبي رأيت عجوزا تدفع عربة بقرب الحرم مليئة بالحاجيات، بعد ست كبيرة عجوز معاها عربية صغيرة وحط عليها بعض السلع وبتبيعها جنب الحرم، كانت السنوات قد شققت جلدها بما فيه الكفاية، يقصد يعني أثر السنين فيها، وإلا فالدهر ليس بفاعل وإنما الذي يقدر ويفعل سبحانه وتعالى وليست السنوات. يقول رأى فيها أمة، حينما رأى هذه المرأة الفقيرة رأى فيها أمة فبكى كل شيء فيه، يعني من التأثر، كان آخر ما بكى عيناه، أخرج كل ما في جيبه ودسه في يدها، ونفسه تكاد تسقط من الحزن على تلك المسكينة. يقول لم يدر في خلدي، يعني في ذهني وفكري، أني أتكرم عليها، يعني أنا بعمل كده مش حاجة يعني تكرم مني عليها، ده واجب علي، أو أن الشكور جل وعلا الحميد سيشكرني، يعني هو لا يفعل ذلك انتظارا للجزاء من الله، وهذا لا شيء فيه، ولكن هو يفعل ذلك فقط ابتغاء وجه الله سبحانه. يقول كنت فقط أرتق شرخا جلبته صورتها المنكسرة في نفسي ولم أفلح، كنت فقط أرتق، أو أرتق بكسر التاء أو بضم التاء، أرتق شرخا، لما نقول واحد يرتق الثوب يعني يرقعه، كما قال الشاعر ورتقت ثوبي، فهو هنا في هذا التعبير البلاغي الجميل يعبر عن مدى التأثر الذي أصاب هذا الإنسان، حاول إزالة هذا الأثر فلم يفلح. يقول لم يمضي ذلك الشهر، هو عمل إيه صاحبنا طلع اللي في جيبه إيه وعطاه للست الفقيرة دي، بيقول لم يمضي ذلك الشهر إلا وأضخم مبلغ يحصل عليه في حياته مودع في حسابه البنكي، ما عداش الشهر ده إلا ما كان أضخم مبلغ عد عليه في حياته كان محطوط ليه في الحساب بتاعه في البنك. طبعا في البنوك غير الربوية طبعا السعودية، وليس الأمر كما هو عليه البنوك هنا. نقول لن يدعك الله تجبر كسور الضعفاء ثم لا يشكرك، فهو الشكور الحميد. وصدق من قال كن بلسما إن كان حالك أرقما وحلاوة إن صار غيرك علقما. كن بلسما إن كان، هو أصل البيت كن بلسما إن كان إيه؟ طلبة الثانوية العامة فين؟ كن بلسما إن كان دهرك أرقما، الدهر اللي هو الزمن، والأرقم ده الذكر من الحيات والثعابين، فطبعا ده في نوع من سب الإيه؟ من سب الدهر. فعشان كده هنا المؤلف حفظه الله غير كلمة دهرك وخلها حالك، كن بلسما إن كان حالك أرقما وحلاوة إن صار غيرك علقما. يعني بعض الناس ينظر إلى واقعه ويربط بين صلاح الأعمال وصلاح الأحوال، لما يبقى الأحوال بتاعة البلد تمام والوضع كويس تلاقيه يجتهد في الأعمال الصالحة، الوضع سيء يقول لك ما لهاش لازمة وفيها وإيه الفايدة، وهذا من الخطأ الكبير. وإنما عليك أن تحسن وإن أساء الناس إليك، وأن تبذل ما تستطيعه من الإحسان ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يعبر عنه هذا البيت، كن بلسما إن كان حالك أرقما وحلاوة إن صار غيرك علقما. كن النافذة التي يتسلل منها الهواء الشفيف على النفوس التي خنقتها أدخنة الحياة الصعبة، تخلق بخلق الجبر، كن اليد العليا. وهذا سيأتي في آخر الدرس القادم حينما نذكر الوسائل العملية للتعبد باسم الله الجبار. هذه أمثلة نختم بها. يقول يزور النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي المريض، يكنس أبو بكر رضي الله عنه بيت العمياء ويطبخ لها طعامها، بل ورد عنه أنه كان يحلب الشياه لفقراء وأيتام الحي أحيانا، فلما تولى رضي الله عنه الخلافة قالوا يعني لن يحلب لنا بعد ذلك، لأن إزاي هيبقى خليفة ويروح يحلب الإيه الشياه. فلما رأوه أتى وسمع ما قالوه قال إني لأرجو ألا يغيرني أمر دخلت فيه، اللي هو الخلافة، عن أمر كنت إيه كنت عليه اللي هو الإحسان إلى الفقراء. وظل يحلب لهم الشياه وهو خليفة رضي الله عنه وأرضاه. يموت عبد الله بن المبارك فيفقد الفقراء تلك الأرزاق التي كانت توضع عند أبوابهم قبيل الفجر، فيعلمون بعد موته أنها منه، بل وخير منه علي بن الحسين رضي الله عنه عن آبائه، كان يحمل جرب الدقيق يذهب بها إلى بيوت الفقراء في ظلم الليل، وما علم الناس بذلك إلا بعد أن مات. فكان يقوت 100 أو أهل 100 بيت رحمه الله ورضي عنه. ما علم هؤلاء أن هذه الصدقات كانت تأتيهم من علي بن الحسين إلا بعد أن مات وفقدوه رحمه الله رحمة واسعة. يموت أحد خصوم ابن تيمية فيبشرونه بذلك، وكان المبشر له ابن القيم رحمه الله لما مات أحد أعدى أعدائه. عارفين طبعا العداوة بينه وبينه ما كانتش عداوة شخصية، كانت إيه عداوة لأجل الله في الدين بسبب ما عليه من المخالفة والمعصية والبدعة. فأتى ابن القيم يبشره بموته فقال له لا تقل ذلك، وذهب شيخ الإسلام إلى بيت هذا الرجل وإلى أهله وأبنائه وعزاهم وقال لهم أنا لكم مكانة ولا يكون شيء تحتاجون إليه إلا وأخبرتموني، فصروا بذلك جدا. تخيل هذا المعنى من شيخ الإسلام يفعله لرجل ولأهل رجل هو من أعدى أعدائه، فكيف كان يفعل مع أصحابه؟ حتى قال قائلهم ليتنا لإخواننا كشيخ الإسلام لأعدائه، يعني ريتنا نتعامل مع إخواننا زي ما شيخ الإسلام كان بيتعامل مع إيه؟ مع أعدائه رحمه الله. كانوا منشغلين بالمهمة العظيمة، مهمة جبر القلوب المنكسرة، كان الله يستخدمهم لذلك الشرف العظيم. ولذا خلد في التاريخ ذكرهم، ولا زالت هذه الأمثلة نسمعها ونقرأها ونترحم على هؤلاء رحمهم الله رحمة واسعة. يبقى لنا لقاء في ظلال اسم الله الجبار، ثم خاتمة نتكلم فيها عن الوسائل التي نأخذ بها فنعيش في ظلال اسم الله الجبار سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التعرف عليه وحسن التقرب إليه، وأن يجبر كسرنا وكسر المكسورين، وأن يجبر كسر المكسورين، وأن يغفر لنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.